بعد غيابه وبقاله زمان كان نقوله شهر بطوله غنوله أهلا رمضان رمضان كان أهلا رمضان أقوله معاه بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السنة مرة دولنا وبنستناك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك رمضان كان قولوا معانا أهلا رمضان كان أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان رمضان كان زين العزاب تفرح ولون سبلات جينا أشكال والوان في الدمة نهان نطبل لك ونهلل لك أغوين قول أهلا رمضان كان قولوا معاك Ramadan. zahalati du in dahti ishibbe sammahna wistan gannina lil fagri maaf wa'amil lana di ullina sanati ullina hilwa gamila ahlan rama I'm